الجديده دي مش هينفع بعدين تتكسر بسرعه. البسك الثاني لو تلعب زي ما انت عايز. ما هو كل عمال تحط حاجه ام سلمى اشرب اشرب بعد يلا

الله أكبر. سمع الله منك. الله أكبر. الله سمع الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما أقول دائما بوجه كلامي الناس تتعلم غيرها، مش تكتفي إن تتعلم فقط يعني. فيلوكم من تعلم القرآن وعلم القصة ربنا جايبها موجزة، أنت تطولها يعني. كل قصة سيدنا نوح روح جايب لسورة هود ولسورة نوح ورسوله الشعراء، ده أصول ربنا جايبها موجزة، ما فيهاش تفاصيل كتير، يبقى نقولها زي ما هي. وضحت الفكرة؟ لما ناخد سورة هود هتلاقي تفاصيل أكتر إن شاء الله، يمكن أطول المواضع جاي لنا إن شاء الله بعد يومين. لقد أرسلنا، كلام بسيط جدا، أنت هتقول لي طب أنا عايز أعرف إيه اللي، لا مش هتعرف من السورة من الآية دي. لقد أرسلنا روحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه، الملأ دايما تلاقي هم يعني اكثر من يفسدوا ويدعو لهم الى الفساد بترك الايمان بالانبياء. الملأ الصفوه الكبراء في المجتمع سموا ملأ لانهم يملؤون القلوب والعيون مهابه، يملؤون القلوب والعيون مهابه. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون، اعلم من شريعته يعني. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. بص ملخص الكلام، فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك. ما قالش زي الموضع الثاني ففتحنا ابواب السماء، لا لا، أرضوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. طبعا هنا عمل أبصار، مش أنا آسف، مش عمل أبصار، عمل القلوب البصائر يعني. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قوم اسمهم عاد. أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومهم إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. سفاهة طبعا في العقل يعني. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. نفس الكلام، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. في الرزق لما يقول بسطة في الرزق يبقى توسع في الرزق، لكن بسطة في الخلق بقى قوة وضخامة في الأجسام، كانوا عمالقة. وكان العرب بيخلطوا بينهم وبين قوم سيدنا صالح اللي هم ثمود، عشان كده ربنا بيميزهم بيقول لك مثلا عاد إرما، ها يبقى احنا قصود ايه؟ قوم هود اللي موجودين مكانهم. هنعرفوا برضه صوت الأحقاف، الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية عند الربع الخالي تقريبا يعني. جنوب الجزيرة العربية. بالنسبة لقوم صالح، مدائن صالح موجودة إلى الآن، اللي هي قريبة إيه؟ أو على أطراف المدينة المنورة في اتجاه الشام. فيقول لك إيه؟ وأنه أهلك عادا الأولى، لأن بعض العرب كانت تطلق على ثمود عاد الثانية. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. درس بقى، إحنا عمالين نقرأ كده وخلاص. درس مهم أوي، لما الواحد يتذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه بيفلح. ليه؟ بيترك المعصية مش خوفا من العقاب فقط، حياء من المنعم، حياء من المنعم سبحانه وتعالى. يقبل على الطاعه شكرا للنعم سبحانه وتعالى. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونترك يعني ما كان يعبد اباؤنا، فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، عذاب وغضب سقط في من الله. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، المشركين بعبادة إيه؟ أنتم سميتوها آلهة، ما نزل الله بها من سلطان، حجة، برهان، من عقل أو من نقل. فانتظروا العذاب اللي أنتم تطلبوه، إني معكم من المنتظرين. حتى ما قالش تفاصيل العذاب اللي إحنا عارفينها، ريحة صرصار عارفينها، وهتشوف برضه مواضع تانية تصف العذاب بشكل أكثر يعني. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. وقطعنا دابر الذين كذبوا آياتنا. دي كناية عن

وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، سبب صبرهم، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طلع العريش هو الصف يعني، ما كانوا يبنون من القصور والأبنية العالية والضخمة مشيدة. بني إسرائيل في البداية هنشوف سورة يوسف، فما آمن موسى إلا ذريته من قومه، هنعرف من الأصح والله أعلم الواحد يبتحنه إن ده عدد قليل من بني إسرائيل، على عكس الناس خلافة متخيلة إن بني إسرائيل أمانوا كلهم. لكن في النهاية بقى كل بني إسرائيل أمنوا مع سيدنا موسى، لأنه انغلب سيدنا موسى. بني إسرائيل لقوا إيه؟ قوم فرعون عمالين يصابوا بكذا وبكذا بدعاء سيدنا موسى عليه. ففي دخل وسط بقى الناس المسلمين دول الصابرين دخل ناس منافقين، وكان أغلبهم كده. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يدوب هو لسه يعني ربنا جاوز بهم البحر عن طريق سيدنا موسى لما ضرب بعصاية البحر زي ما هنشوفها إن شاء الله سورة طه. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، لا ناس من أهل الشام يعكفون مواظبين كده على عبادة الأصنام. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، عايزين إله واحد بس نعبده. قال إنكم، طبعا ده برضه من تأثرهم لما كانوا في مصر والأصنام والكلام ده وعبادة الآلهة. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه، مهلك يعني، وباطل ما كانوا يعملون عبادة باطلة. قال البحر الأحمر، ما هو ده البحر الأحمر صلة بين مصر وبين أرض الشام. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أطلب لكم يعني إلها. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم نكير يذيقونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. احنا قلنا في سورة البقرة ان سيدنا موسى ربنا وعده 40 ليلة عشان التوراة لتلقي التوراة. هتقرا بقى في سورة طه لما نرمي بقى دي محتاج نربط الايات ببعضها. سيدنا في سورة طه سيدنا موسى كان المفروض ما يجيش لوحده، ياتي بخيار بني اسرائيليه، واختار موسى قومه هنشوفها بعد شويه. عرفت منين الكلام ده؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى، انت جاي ليه لوحدك؟ ليه تعجلت القدوم قبل قومك؟ قال هم اولئك على اثري، طب انا جبت لوحدي ليه بدري؟ وعجبت اليك ربي لترضى شوقا الى لقاء ربي. قال فانا قد قتلنا قومك من بعدك. هنا بقى في تفصيله برضه، ووعدنا موسى 30 ليله، كان الاصل 30 ليله، واتممناها بعشر. هل لانه تسوق من يعني بعد 30 ليله لما تغيرت رائحه الفم؟ ده موجود في كتب التفسير، جاء في الاثر يعني ان الملائكه كانوا بيشموا منه رائحه المسك، لكن لما تسوق فتغيرت دي او زالت هذه الرائحه. بس خلي بالنا بمناسبه احنا صايمين يا جماعه، خلوف فم الصائم ان هو من تغير او من يعني تغير رائحه الفم من طول الصيام، يعني ممكن تبقى بس في اخر اليوم كده، لكن اكيد مش في الفجر. الفجر دي عفانة، ده ما غسلش اسنانه وهو بيتصفي، ماشي؟ الفجر ده والله حتى الظهر يعني اقول لك ممكن مضمضه. في ناس فعلا ما تجيش يعني لا سواك ولا معجون، يعني الفرشه دي مش من اولوياتها يعني. ففي فرق خلاص بين الصائم وفي حاجه ثانيه، دي بقى ايه؟ دي ما دخلش في الموضوع. ممكن في الوقت ده فعلا لو حد قرب من حد فعلا في رائحه طارئ، لكن مش من بدري كده، انت لسه متصحر يعني. عرفت انت متصحر ايه؟ حد صحى السردين، كان واحد عارف الاعتكاف والله كان صحى السردين. ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر، ممكن يكون ده سبب موضوع السواد ده او تغير، فممكن يكون اي سبب تاني كده. القران ما ذكرش ولا في حديث. فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ده ظهروا كده في الآية 138 موضوع عبادة الآلهة والكلام ده. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، ده شوقا إلى رؤية الله. أعظم النعيم في الجنة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، فربنا بقدرته بكيفية لا نعلمها